أما قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه هذا الجزء من هذه الآية من آيات الأحكام، حيث يشيع عند علماء التفسير خاصة المصنفين في أحكام القرآن آيات الأحكام الاستدلال بهذه الآية الكريمة في مسألة فقهية، وهي أن من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يسرع فيها أن يخرج منها قبل إكمالها؟ يعني يشيع بحث هذه المسألة في هذا الموضع من سورة الكتاب ولا تبطلوا أعمالكم، من دخل في قربة يعني نافلة، هل يجوز له بعد أن يسرع فيها أن يخرج منها قبل إتمامها؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين، القول الأول قول الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قال له ذلك له إذا ترعى في نافلة أن يخرج منها قبل أن يتمها إلا في الحج، فيما هذا الحج فإنه يجب عليه إتمام طبعا الحج والعمرة، لأنهم يستدلون في ذلك بقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن شرع في نافلة حج أو نافلة عمرة وجب عليه إتمامها. أما في الصلاة وأما في الصوم فإنه يستحب له الإتمام ولا يجب عليه، في الصلاة وفي الصيام فيستحب له الإتمام ولا يجب عليه، والأدلة على ذلك أو أدلتهم على ذلك أن المتطوع أمير نفسه كما سيأتي في الحديث، فإلزامه إياه بالإتمام مخرج عن وقت التطوع، الله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من فريض، فهذا محسن على المتطوع، فإن قطع ما لم يجب عليه أصلا فلا حرج عليه إلى رجال. وقالوا إن لفظ الآية عام ولا تبطلوا أعمالكم، صحيح يعني هذا لفظ عام كل أعمال سواء كانت نافلة أو يعني صغيرة، وسواء كان حج وعمرة أو غير ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص لأن التطوع يقتضي تخييرا ومخصص بالأدلة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فقالا ليس له ذلك، إذا شرع في نافلة يجب عليه الإتمام، فإذا أبطلها وجب عليه قضاؤها، ودليلهم بالقطع سيكون عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا استدل بحديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وهو ما سند إليهما. وأجاب الإمامان أبو حنيفة ومالك عن أدلة الشافعي وأحمد في قوله إن المتطوع أمير نفسه، فأجابوا قالوا نعم المتطوع أمير نفسه ما لم يشرع، يعني أمير نفسه يعني يبتدع إنسان أو لا يبتدع، أما إذا شرع فيه فليس أمير نفسه بل هو قد ألزم نفسه بالإتمام لقوله تعالى يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعموم قوله عز وجل هنا ولا تبطلوا أعمالكم. من الأدلة التي استدل بها الشافعي وأحمد على جواز ذلك أنه ثبت في بعض الأحاديث خاصة المتعلقة بالإنسان إذا دعا إلى وليمة نكاح مثلا وكان صائما، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي إذا دعا أن يجيب حتى لو كان صائما، يعني لا علاقة بين كون الإنسان صائما وبين وجود إجابة الدعوة إلى دعوة، فإجابة الدعوة أن يذهب إلى مكان الدعوة تقريرا لأخيه ويعني خرج السرور عليه، فيجب عليه أن يجيب حتى لو كان صائما، لكن لا يجب عليه أن يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصم، يعني فليدع. وإذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر، إذا كان متطوعا في صيامه له أن يفطر خاصة إذا ألح عليه الداعي أو كان قد تكلف له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الضائع المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام

وصدوا يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله فهذا يكون تأسيسا، ولا شك أن التأسيس يرجح على التوحيد لأنه يبني معنى دليل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، هذا بيان اضطراب الخاتمة، اضطراب الخاتمة، وأن الأعمال للخواتيم فما يفرق بأن يموت بالحال التي يموت عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال للخواتيم، فلو قام رجل يوما طويلا شديدا حره ثم أكثر قبيل غروب الشمس به يعني ثواني معدودات فقد حبط صيام هذا اليوم كله. كذلك إذا صلى صلاة طويلة ثم يعني أحدث قبل السلام فإنه تبطل كل صلاة الماضية. كذلك العمر إذا وفق الإنسان إلى خاتمة حسنة فإن الله تعالى يعني إذا أحسن خاتمة له فيعفو عن كل ما مضى من مما سبق والعكس أيضا. إذا هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجب الخلود في النار، فالعبره بان يموت على الكفر، مجرد انسان يكون كافرا لا يكفي بالحكم عليه بعينه انه من اهل النار، وانما لا بد من ان يثبت انه مات على الكفر. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وهذا يشير الى قوله تبارك وتعالى ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى هؤلاء الذين كفروا في انفسهم وقتلوا عذاب المؤمنين بالنيران في قصه الاخدود الكبيره، لكن انظر الى رحمه الله سبحانه وتعالى افترض ان يثبتوا على ذلك حتى الملائكه حتى يحسوا هذا الوعيد. ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتوبها انهم ان تابوا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا من رحمه الله الواسعه. قيل ان المراد بالايه اصحاب الخليل، خليل اجر، وظاهر الايه العموم في كل من مات عن الكفر على الكفر وان كان سببها خاصا. ان الذين كفروا هنيئا غفرهم العموم كل من كفر وصد عن سبيل الله ومات وهو كافر. وضح هذه الايه ايات اخرى من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو ابتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. فانظر الى قول الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اشار الى الخاتمه. وروى الشيخان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تهتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو ايقظ من ذلك. وهذا رجل البخاري، قد كنت سئلت ما هو ايقظ من ذلك، ما كلفتك ان يعني تبذل ملء الارض ذهبا، وانما فقط كلفتك ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وقال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهم كفار عنوان الحال، وماتوا وهم كفار يعني على حال الكفر. قال الامام القاضي ابو بكر ابن العربي، يعني قبل ان اذكر كلام القاضي هناك بعض الايات اخرى في نفس المعنى ايضا كقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك عاقبنا لهم عذابا اليما. وقال تعالى ومن ارتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اي نعم. يقول القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال لي كثير من اشيائي ان الكافر المعين لا يجوز لعنه لان حاله عند المواساة لا تعلم، وقد فرض الله تعالى في هذه الايه في اطلاق اللعنه المواساة على الكفر. يعني طبق بعض العلماء من هذه الايه انه لا يجوز لعن كافر معين. واضح؟ لماذا؟ لان حاله عند المواساة لا تعلم، لانه لا يستحق اللعنه حقا الا اذا مات على الكفر كما في هذه الايات كلها التي ذكرناها. وماتوا ورثوا الصالح. فخاتمة الإنسان لا تعلم إلا بنص من الوحي، يعني لا نقطع بالجنة لأحد إلا لمن قطع له الوحي بذلك، وكذلك لا نقطع بالنار لأحد إلا من حكم الوحي له بذلك، كمثلا أبي جهل وفرعون وأبي لهب وغيره من الكافرين الذين قطع الوحي، الدليل من الوحي في القرآن والسنة لأنهم ماتوا على كفرهم، فلا يقطع لهم بالنار ويلزموا بذلك. أما من عمل ذلك فيجوز لعن النوع وليس العين، يعني كما تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، أما أن تقول فلان ابن فلان بإسمه فإنك يعني ينبغي ألا تتهور في ذلك، لأنه لا تعلم خاتمة هذا الإنسان كيف تكون أو كيف كان. يقول قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد صرف الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما لعن الكفار جملة في الغير تعليم فلا خلاف في ذلك، لعن الكفار جملة من غير أن تعين أسماء فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. وهذا ثابت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا انتصف رمضان كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فطبعا سنة السورة أصلا الذي يدعون بها اللهم لعن كفرة أهل الكتاب إلى آخر الدعاء المعروف، كفرة أهل الكتاب. ثم قال العلماء بعد ذلك إن الصحابة كان عامة من يقاتل لهم أهل الكتاب، أما بعد ذلك فقد تنوعت أنواع الأعداء الذين يقاتلون ولم يقتصر على أهل الكتاب، فلذلك استحسن بعض العلماء أن يدعوا اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أنبيائك ويقاتلون أوليائك إلى آخر البعض. قال القرطبي قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، الدعاء باللعن على الكافرين عموما سواء كان لهم ذمة أم لم تكن ذمة، وليس ذلك بواجب، اللعن ليس بواجب واضح، ولكنه مباح لمن فعل في زحفهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كفرات الخمر وأكلت الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء الى غير ذلك مما ورد في الاحاديث لعنه، يعني يمكن ان تلعن النوع، نوع لعن الله المتبرجا، لعن الله المغيرات خلق الله، لعن الله الناموس، لعن الله شارب الخمر، يمكن هذا حكم ايه الجواز تنتهي لله، يعني اللعن ليس لا ياخذ ذلك الحكم لا الاستحباب فضلا عن الوجوب انما هو جائز، بخلاف بعض الفرق الضاله الذين يتعبدون باللعن، فليسهم يلعنون من يستحق اللعن ولكنهم يلعنون سيره خلق الله بعد الانبياء وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نرى من الرافضه الشيعه قبحهم الله كيف انهم يعدون لعن ابي بكر وعمر والعياذ بالله افضل عندهم وأرجى ثوابا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقبائحهم في ذلك طبيعة ومستثنعة ومستفعة، فلا ينبغي أبدا أن يلين قلب أو أن يرى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا هواتفا عن هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحابه، مهما أظهروا من أشياء قد تبتل بعض الخاطرين، فنجد بعض الناس يقولون الخميني كان يفعل كذا وكذا من المواقف الفذة في مظهره، ويتنا عملنا ويتنا سونا جرائمه الكبرى في قضية التوحيد وفي تكبير الصحابة ولعنهم وغير ذلك من عدوانهم وسقطه لك، هذا لا يغفره هذه المواقف حتى لو كانت الزين، لأن الشيطان لابد أن يلبس على الإنسان الباطل بشيء من الحق حتى يروج عليه هذا الضلال، فيشعر أنه هو الذي يعز الإسلام والذي يدافع وكذا وكذا وهو متلبس بطمنات كبرى، آخر ذلك موقف يعني يذكرنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: أشكو إلى الله زلج الفاجر وعاد ذا الثقة. أذكر الله زلج الفاجر وعاد ذا الثقة. الرجل الرسولي أرض الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول أمس كان المفروض في زيارة له إلى فرنسا، ثم يعني قطعت هذه الزيارة أو إيه أعلن عن إلغاء هذه الزيارة. واتضح أن السبب في الحقيقة هو أنه أثناء ترتيبات الزيارة طلب ألا تقدم خمور على المائدة التي يجلس عليها. فالصليبيون المحافظون في فرنسا يعني رفضوا ذلك، قالوا لا يعني على الضيف أن يحترم أعراض أصحاب الدعوة ولا يعترض على شيء مما هو من تقاليدهم أو هذا الشيء. فكان هذا سبب الغرض يعني ما في غفل يعني كنا نود أن يصدر من غيره يعني ما لم يحدث سند عقاري غير بس الاعتراض. فحصل هذا وألغية الإيه الزيارة. كان هذا الموقف نعم لكن ما حجمه هذا الموقف وإن كان موقفا حسنا عظيما أنزلت عظيما يعني موقف حسن محمود طبعا بجانب في الضمات الكبرى والمصائب التي لا يظهرها حتى لو فعل أضعاف ذلك من المواقف الجيدة. فلابد أن نعطي الأشياء موازنة. هؤلاء القوم يتعبدون بلعن الصحابة وتكفيرهم إلا خمسة منهم أو ثلاثة. ضلالهم بين، فينبغي أن لا نبذل مثل هذه المواقف الجزئية وهي لا تكفي لتنصر لهم برأيهم في حق الصحابة. نعود إلى الكلام. فهم عندهم اللعن عبادة، اللعن عبادة ولعن خير أمة خيرة الناس والصحابة. فقبحهم الله سبحانه وتعالى ونكت راياتهم. فخلاص في كلام اللعن أن اللعن ليس عبادة، اللعن تضرى أنه جائز ومباح في هذه الشروط التي ذكرنا، فهو ليس من واجبه لكنه مباح لمن فعله، مباح له أجيال على الكفار عموما جنس الكفار لزحفهم الحق وعداوتهم بالدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كما ذكرنا. وذكر القاضي ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره لعن الله ما أكثر ما يؤتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فأبقى له حرمة الأخوة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وهذا يوجب اتفاقا. والحديث الصحيح كما تعرفون بل يعني خرجه الشيطان البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين، لعن العاصي المعين باسم فلان مثلا لعنه الله مثلا يكون مشرا وعاصيا كشارب الخمر او غير ذلك. اختلف بعض العلماء ذكر خلافا في هذه المساله يعني بعكس ما ذكره القاضي ابن العربي ان لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا. واجيب عن هذا الحديث لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم، يعني هذا قاله في حق نعيمان هذا الذي كان يجلس مراه في شرب الخمر. متى قاله له؟ قال له بعد ان اقيم عليه الحد، بعد ان اقيم عليه الحد، يعني لان من اقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لعنه، فالنبي لعنه لان الحد يطهره، فنبيه ان يعلم بالذنب او ان يؤاخذ به لانه اقيم على الحد وانتهى. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تكون عون الشيطان على اخيكم بعد ما اقيم عليه الحد. واما من لم يقم عليه الحد فلعنته جائزه سواء سمي او عجل ام لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن الا من تجب عليه اللعنه ما دام على تلك الحاله الموجبه للنعم. فاذا تاب منها واقلع وقهره الحد فلا لعنه تتوجه عليه. وبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امه احدكم فليجلسها الحد ولا يكرم، اذا زنت امه احدكم فليجلسها الحد ولا يكرم. قال بعض العلماء يعني ما دام قد اقام عليها الحد واقام يجلسها الحد ولا يكرم، يعني بعد ما يقيم عليها الحد لا يوثقها ولا يلومها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب بعد الحد، لان انتهى الامر ما دام اقيم عليها حده فهو تقدير، وفي نفس الوقت لا يجوز بعد ذلك تقريعها او توبخها في سبب هذه الفاحشه.

الذي استجب شيئا مما توعد عليه بالله يمكن ان يكون مجتهدا في هذا الشرفاء عن شأن لكن لا عن عمل اجتهد اكبر منها فينظر له اجتهاده فينظر له هذا الخطا يمكن ان يكون ممن لم يبلغه الادله او النصوص التي تحرم هذا الفعل واضح فيعذر بذهنه يمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمه الله سبحانه وتعالى مع فقه الفعل الذي فعل تماما كما غفر الله سبحانه وتعالى للرجل الذي قال اذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخطيئته كان يظن ان الله لا يقدر على جمعه وعيادته او شك في ذلك اذا سئل به ذلك ومع ذلك غفر الله له مع قناعه هذا الاعتقاد الكفري مع ذلك غفر الله له بسبب خشيته لله سبحانه وتعالى اذا فيما يتعلق بالاخره ينبغي ان نتوقف في حق المعين امر الاخره موصول الى الله سبحانه وتعالى لكن هل يمنعنا ذلك من اجراء الاحكام الظاهره عليه في الدنيا لا يعني حتى الكافر اذا قلنا اننا لا نقطع له بجنه ولا بالنار مثلا واضح هل معنى ذلك اننا هذا يعني في احكام الدنيا واحكام الاخره لا هذا فقط في الاخره اما في الدنيا فالعمل الناس بلا يظهر له يعامل معامله الكافر واضح كذلك المبتدا رجل مبتدا ونحن ما ندري حاله مع حاله مع الله سبحانه وتعالى وحتى لا تتكفر عنه اسم هذه البدعه هل هو جاهل هل هو كذا او كذا مجتهد مخطئ مثلا يعني التوقف في امر الاخره لا ينبغي ان يمنعنا من ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وان نستثيبه وان نستثيبه ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر القول كفر لكن الشخص الذي قاله لا يقطع من السجن كما قلنا نراه الشخص الذي فعله يكفر بطرد بانتفاء موانع ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا بانتفاء فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في كتابه ثلاثه اصناف كفار من المشركين ومن اهل الكتاب وهم الذين لا يقبلون بالشهاده وصنف هم المؤمنون باطلا وظاهرا وصنف اخر ظاهرا لا باطلا وهم المنافقون او الزنادقه هذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا والزنديق هو المنافق اي نعم طبعا يختلف العلماء في هل الزنديق المنافق انها بطبيعه اخرى محلها كتاب ام جدا على الاحوال يعني اذا ممكن واحد يعني يؤمن بالشهادتين وذلك يكون كافرا ويؤمن بالاسلام في الظاهر لكن يبطل الكفر هذا صنف من اصناف الكفار من اظهر الاسلام لكنه بطل الكفر ظاهرا لا باطلا ايضا قد يقترن بالكبيره يعني ممكن الانسان يقترن بها عن كبيره تستوجب المعنى لكن قد يقترن بهذه الكبيره من الحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف ولسه ظامي لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيره من قله الحياه وعدم المبالاه وترك الخوف والاستهانه بها ما يلحقها بالكبائر فهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب هذا قدر زائد على مجرد الفعل الفعل واحد لكن هناك احوال قلبيه تقترن به هي التي اما تصعد به الى مقام الكبيره واما تنزل بالكبيره الى مقام الصغيره حتى ما يقترن بها من الاحوال القلبيه وهذا ايضا مما لا تميل الى الاطلاع اليه كذلك قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره شخص عمل اعمالا حسنات كثيره جدا فيعفى عنه اذا اخطا او ارتكب اثما ما لا يعفى لغيره واضح ففاعل السيئات قد تسقط عنه عقوبه جهنم بنحو عشره اسباب عرفت بنسبه راح من الكتاب والسنه فعل السيئات الذي يستحق بهذه السيئات العقوبه قد تسقط عن هذه العقوبه والناس نقول لا تحقق لا تقل انت ملعونه لانك متبرجه لكن تقول لها لعن الله المتبرج بكثير عامة هذا لعن إيه؟ العين النوع وليس العين. لا تخفى لأنك لا تدري عربتها، لا تدري خاتمتها، لا تدري حالها مع الله سبحانه وتعالى، لا تدري ما في قلبها مما يحترم بهذه المعصية. وضحت من الأحوال القلبية التي أشرنا إليها. فإن الإنسان حتى لو سكر السيئة فإنه ظاهرا يستحق عذاب جهنم، لكن في الحقيقة لا يفترض وجود الوعيد يعني ثبوت وعيد لمن فعل كذا أن يتحقق هذا الوعيد من ذلك الوقت، بل قد توجد أسباب تسقط عنه عقوبة جهنم، منها مثلا التوبة، سوف يتوب، والتوبة قد تكون بينه وبين الله ولا يخص بها الخلق، واضح؟ كذلك الاستغفار، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ربما يستغفر من هذا الذنب، واضح؟ من هذه الأسباب هو السبب الثالث الحسنات. الحسنات يعمل عملا يعني بعد ما ارتكب المعصية استقام، مجرد الاستقامة تمسح السيئات الماضية كما قال النبي كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمسحها. إذا الاستقامة بعد المعصية هي في حد ذاتها تمسح ما سلف من المعصية، إذا استقام حال الإنسان يعفى عنه ما مضى. كذلك المصائب الدنيوية ممكن لا يوجد شيء من هذه الأسباب، لكن ابتلي هذا الشخص بالمصائب تكفر عنه وتحط عنه وزر المعصية التي ارتكبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وقر ولا نقر ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الكون مثالها إلا كفر بها من خطاياه، إلا كفر بها من خطاياه. إذا المصائب الدنيوية من كفارات الخطايا، الانسان يصاب مصائب ويصبر عليها فبالتالي تكفر عنه مستحق من النار بسبب الجريمه او المعصيه التي ارتكبها. من هذه الاسباب ان الانسان مثلا يعذب في القبر، يعذب في القبر بقدر يستوفي ما عليه من هذه المعصيه فلا يعذب فلا يعاقب بنار جهنم عليها في الاخره. من هذه الاسباب ان تسقط العقوبه عن العبد حتى وان استحق الجهنم بسبب الذنب دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياه وبعد الممات، هذا شيء ليس مما هو يعني ممكن اخوانه في الله اولاده اقربائه الناس الصالحون يدعون له فيستجاب الدعاء فيسقط عنه استحقاق العقوبه مع انه ذات الشخص هذا الوعيد، لكن بسبب استغفار المؤمنين له يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فهذا سبب الاخر. السبب السابع ما يهدى اليه بعد الموت من أعمال صالح، مثلا يتصدق عنه أو يحج عنه ويعتمر فهذا يعني إيه يصله ثوابه في القبر، وربما كان سببا في تكفير ما استحق من الإيه العذاب في جهنم. للمكفرات أيضا معاناة أهوال يوم القيامة وتلاميذه، نفس الأهوال التي تكون يوم القيامة هي في حد ذاتها مكفرة، فربما أيضا يسقط عنه العقوبة في جهنم بسبب معاناة مشاق يوم القيامة وكذائبه. من أسباب سقوط عقوبة جهنم ما ثبت في الصحيحين من أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيخص لبعضهم للبعض، تكون في مظالم بينهم في الدنيا لم تستمر، وفي هذه الحالة بعد ما يجوزون على الصراط لا يمكن أن يدخل النار أبدا مؤمنان وبينهما ضريرة، لا يمكن أخذ الجنة الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد أبدا وفي قلبه ضغينة، كما قال الله تعالى: ونجعنا ما في صدورهم من غل، لا يمكن أن يكون لك غل على الإطلاق. ولذلك جاء في الحديث في وقت أهل الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد فهم متحابون إخوة لا توجد ضغائن ولا تحد ولا أحقاد على الإطلاق، وما كان بينهم من مظالم في الدنيا يحتكون بعد المرور على الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا ذبحوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وذلك بالضبط قول الله تعالى: صدتم فادخلوها خالدين، صدتم. فهذا من التطهير والتطهير أنهم يختص منهم أولا قبل الدخول الى جهنم حتى يدخلوا مهذبين منقين من كل يعني ما لا ينقض عنه. عليه السلام لا يدخل الجنه الا نفس يعني مؤمنه. فهذا في حد ذاته الاختصاص على هذه القنطره واضح سبب من اسباب سقوط العقوبه. من اسباب سقوط العقوبه عقوبه جهنم عن العاصي شفاعه الشافعين. شفاعه الشافعين شفاعة من الأنبياء وعلى رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين من المؤمنين أو شفاعة الملائكة. من ذلك وهو أعظم الأسباب أسباب سقوط يعني العذاب عذاب جهنم عن العاصي حتى لو ارتكب هذه المعصية عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى وهي اعظم امل للعطاء والمذنبين ان يرحم الله سبحانه وتعالى العبد بمحض مشيئته وفضله تكرما منه بغير شفاعه ولا بغير سبب من هذه الاسباب التي يعني ذكرنا. اذا هذه جمله من الاشياء تدل على انه قد يعفى من يسقط فعل السيئات قد يسقط عنه عقوبه جهنم بهذه الاسباب التي عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال تعالى لعباده المؤمنين فلا تهنوا اي لا تضعفوا عن الاعداء وتدعوا الى السلم اي المهادنه والمسالمه ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. إذا ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أن موضع هذه الآية هو حال القوة. إذا دمتم في حال قوة فلا تهنوا لا تضعفوا ولا تدعوا الناس ولا تدعوا إلى السلم لا تدعوا بالدعوة إلى السلم. ما دمتم أنتم الأعلى واضح فمفهومها أنه يجيب ذلك إذا كنتم في حال تثير لكم ذلك. يقول ابن كثير اي لا تضعفوا عن الاعداء فتدعوا الى السلم اي المهادنه والمسالمه ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال كثرتكم في حال قوتكم وكثره عددكم وعددكم. ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. اذا الواو هنا حاليه اي في حال علوكم على عدوكم. يقول ابن كثير فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين وراء الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فضه كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك. انتهى كلام حافظ ابن كثير. قال الإمام العلامة السنتقي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم إلى السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين. أما حمزة وشعبة فقرأها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بكسر السين. قوله تعالى فلا تهنوا أي لا تضعفوا وتهنوا ومنه قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وقوله تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعف كيدهم كيدهم. وقول زهير بن أبي سلمة وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحزم منها واهما خلقا أي ضعيفا. قوله تعالى وأنتم الأعلون جملة حالية أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار فتدعوا إلى السلم أي لا تبدأوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون أي والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون. وهذا التفسير في قوله وأنتم الأعلون هو الثواب الثواب. وتدل عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى بعده والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم. لأن من كان الله معه وهو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر وهو المنصور الموعود بالثواب فهذا جدير بأن لا يبعد عن مقاومة الكفار ولا ينفعهم بطلب السلح والمهادنة. وهذا أيضا كقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يأتيهم الأشهد، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. مما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يفسر هذه بتلك قوله تعالى فلا تهنوا وهو تدعو الى السلم وانتم الاعلام، يفسرها بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لأن قوله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون من النصر الذي وعدكم الله به والغلبة والذي به الثواب، أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدكم به لأنكم مؤمنون، فذلك كقول هنا وأنتم الأعلون وقوله والله معكم بالنصر والإعانة والثواب. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأمثال حتى يقال ان احداهما ناسخة للاخرى، لان بعض العلماء ذهبوا الى ان هناك تعارض بين هذه الايه فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وقوله في سوره الانفال وان جنحوا للسلم فاجنح لها، فيقول لا ليس هناك تعارض بينهما حتى يقال ان احداهما ناسخة للاخرى بل هما محكمتان، بل هما محكمتان. نعم فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي التي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني النهي عن الاتباع بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم، النهي عن ان تتبعوا انتم بطلب السلم. اما الامر بالجروح الى السلم وان جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما اذا ابتدع الكفار بطلب السلم والجروح لها كما هو صريح في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل هما محكمتان، بل هما محكمتان. نعم فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني النهي عن الاتباع بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم، النهي عن ان تبدعوا انتم بطلب السلم. اما الامر بالجروح الى السلم وان جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما اذا ابتدع الكفار بطلب السلم والجروح لها كما هو صريح في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يقول وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الايه اولى واطول مما فسرها به ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أن المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم أعلم، أي في حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد، أي وأن إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع أن تدعوا إلى السلم أي الصلح والمهادنة. ومنه قول العباس بن جبلات السلمي السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرعا. أيوة. إذا خلاص الكلام في علاقة بين آية الأمثال وآية الأمثال أن آية سورة القتال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني نهي عن اتباع طلب السلم، هذا هو الذي ينزع الحل التي تنزع عليها هذه الآية. أما آية الأمثال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ففي التعارض، لأن المؤمنين هنا في هذه الحالة ليس هم الذين بدأوا بمطالبة بالسلم، إن جنح الأعداء إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله، لأن هذه تنزل على حالة غير تلك الحالة فلا يتصور بأن هناك تعارض. قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم يعني لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، لن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، كما قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثوابها شيئا. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وقوله هنا ولن يتركم أعمالكم، أصله من الوزن وهو الأرض، الوزن أي الأرض، فأصل قوله لن يتركم يعني لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياه، ولن يتركم يعني لن إيه؟ تجعلكم منفردين عن الأعمال بل تبقى راتب أعمالكم لن يحبطها ويوفيكم ثوابها كاملا. نحتاج هنا إلقاء الضوء على بعض الآيات والمناسبات التي ذكرت فيها كلمات دون السلم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا معناه الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لما بين ومنزل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام كما قال ابن جابر ورواه ابن مالك عن ابن عباس، ومنه قول الشاعر الإنجيل دعوت عشيرتي للسلم لما دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي دعوت عشيرتي للسلم يعني إلى الإسلام لما ارتدت كلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسعد بن خالد الكندي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، يعني لماذا ينبغي تأويل الآية هنا؟ يعني هنا يقول ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، لم يؤمر الوضع ليدخلوا في السلم، وإنما فقط إذا جرح الشيطان إلى السلم أزلح له وتوكل على الله، فلم يطلق المؤمن قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأن أن يتبع بها فلا. وهذا الكلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل المقصود بالآية والذين آمنوا بأفواههم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام به بقلوبهم. قيل هو أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بحكم منه. وقال طاووس بن جرير ادخلوا في السلم كافة في أمر الدين. وقال سفيان الثوري في أنواع الجند كلها. وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه لا استطاعوا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. أما الآية الأخرى فهي قول في سورة الأنفال وإن جنح للسلم فانجح لها وتوكل على الله، وسبق عند جنة أن يعني أن الجمع بينها وبين الآية في سورة الختان بأنها يعني عيد الأنفال في حالة ما إذا بدأ الكتاب هو الذي يروح إلى التمييز. لكن لا شك أن المسلمين إذا كان لهم مصلحة في الموضوع إلى السلم من دفع أن يستلمونه أو ضر يعني يدفعونه فلا بأس أن يتبع به المسلمين إن احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على سلوك نفرونا فنقض صلحهم، وصالح الضمرين والكيد لدونه وأهل نجران، وهذا نقرته لعصرة أولياء الأعوان حتى نقضوا عنها، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل ثالثة وعالية بهذه الوجود. قال القتيلون إذا كانت القوة للكفار زياده من هذا نكون مع الرسولين ولا تكون زياده. فقد هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكته عشر سنين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تجوز مهاجرة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإن هجر المشركون أكثر من ذلك فهي منتقبة، لأن الحصن أرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن ذلك: تجوز مهاجرة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة سنة. وقال المهيئ: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه العدو لموادعة النبي صلى الله عليه وسلم عليلة ابن حزن الفزارية والحارث ابن عوف المرية يوم الأحزاب على أن يعطي هنا ثلث ثمن النبي وينصرف بما بلال معهما من غطفان ويخبرون خزينة قريشا ويبلع بقولهما عنهم. كانت هذه مراوغة يعني مقاتلة ومتابعة ولم تكن عقلا. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا انهما قد انابا ورضيا، يعني دي مجرد كانت محاولتان ومكرمات ان يحصل ان ينتصر لدرجه ايه الاتفاق. فلما راهما قبل ذلك قبل ان يعقد عقلا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عباده فقالا: يا رسول الله، هذا امر تحبه فنصنعه هناك؟ او خير امرك الله به فنصنعه ونصنعه، او امر تصنعه لنا؟ فقال: من امر اصنعه لكم، فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدا. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله قد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك وعباده الاوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طلعوا قط ان ينالوا منا ثمره الا شراء او صراع. فحين اكرمنا الله بالاسلام ونجانا له واعزنا به نعطيهم اموالا، والله لن نعطيهم الا السيف حتى يختم الله بيننا وبينهم. فسر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انتم ولاك. وقال لعبيدة والحارث: انصرفا، فليس لكما عندنا الا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهاده ان لا اله الا الله فنحاها. طبعا السيف هنا في مجرد تجويز ان يبذل المسلمون لهم ثمر المدينه مقابل الكف عنهم. هذا هو الحمد الثالث في موضوع الاسلام. ثم قال تبارك وتعالى: فلا تلينوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلم والله معكم. والله معكم. طبعا هذه المعيه هنا معيه عامه ام معيه خاصه؟ معيه خاصه طبعا، لان هناك خطاب للمؤمنين، فهذه هي المعيه الخاصه. وقد جاءت النصوص في القرآن الكريم تثبت معية الله سبحانه وتعالى في عباده على نوعين. جاءت آيات في القرآن تدل على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، كما قال عز وجل هنا في هذه الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال: اجلس ربك إن الملائكة أني معك. وقوله عز وجل: لا تحزن، يقول يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم جاءت آية أخرى تدل على عموم هذه المعية كقوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: فلا نقصن عليهم من بعيد ولا كنا غابرين، يعني نقول بل نحن معهم. وقال تعالى: وما تكونوا في السبت وما تكتبون من القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تكونون فيه. إذا جاءت آيات بإثبات معية خاصة وجاءت آيات بإثبات معية عامة، كما وجه الجمع بينهما. المعية الخاصة بالنص والتوقيف والإعانة هذه بخصوص المتقين المحسنين، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا ترق من الآيات المذكورة. والمعية العامة بالإحاطة والعلم، المعية العامة لجميع الخلق بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء. فجميع خلائق في يده أصغر من حبة أرض في يد أحدنا، وله المثلون على وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. وهذا يدل على أنه تعالى مستوى على عرشه عامل على جميع خلقه. ومع ذلك قال أيضا: وهو معكم أينما كنتم. هل يوهم خلاف ذلك؟ في الحقيقة لا يوهم خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيف ولا تكذيب، استواء لائقا بكماله وجلاله. وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. إذا لا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهو أصغر الكموع على الإطلاق. هل يكون هو داخلا في كل الاجزاء هذه الحبه؟ فلو جعل احدنا في يده حبه من خردلين هو ليس لا يكون داخلا في سيد من اجزاء تلك الحبه، مع انه محيط بجميع اجزائها ومع جميع اجزائها. والسماوات والارض ومن فيهما في يده تعالى اصغر من حبه خردل في يد احدنا، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فهو اقرب من الواحد منا من عمق راحلته بل من حبل وريده، مع انه مستوي على عرضه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. يقول الامام المسلم رحمه الله تعالى ردا على من يؤولون هذا، قال: واما احتيالهم بقوله تعالى: لا يكون للنجوى سلفه الا هو رابعهم، فلا حجه لهم في ظاهر هذه الايه، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حرم عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. فنحن متبعون لا متبعون، فلا تسمى هذا تأويلا، إنما نحن تبع للسلف. فما قال السلف قالوا لي، فيعني ورد عن علماء الصحابة والتابعين أنهم قالوا في مثل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان. أن ما يقول بعض الناس موجود في كل وجود هذا حلول، موجود في كل وجود هذا حلول، أو بعضهم يقول أن الله موجود في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا يغيب عنه شيء من خلقه. أما اعتقاد أهل السنة فهو أن الله سبحانه وتعالى مداير لخلقه، منفصل عن خلقه، لا يمتدي بهم ولا يحل في شيء من خلقه تعالى الله وذلك علوا كبيرا. من الآيات التي استغل بها المنحرفون على عقيدة السلف بهذا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقالوا هذه تدل على ذلك. فالجواب أن هذه الآية فيها قولان لله، أحدهما أنه قبضه بعلمه ونحن أقرب إليه من حد الوليد، كله بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بواسطة نفس الإنسان. والدليل على هذا التفسير يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حد الوليد. إذا هو إيه؟ أقرب إليه بالعلم والصفات والمراقبة والمشاهدة. وحد الوليد حد العمق، وهو عتق بين الحلقوم والوددين الذي لا تقطع ما تصاحبه، واجزاء الخلق، وهذا الحد يحجز بعضها بعضا. وعلم الله باقرار العقل وما في ضميره لا يحجبه شيء. اذا هذا هو القول الاول في قوله: ونحن اقرب اليه من حد الوليد، نحن اقرب اليه بعلمنا بالعلم. القول الثاني: ونحن اقرب اليه من حد الوليد، يعني وملائكتنا اقرب اليه من حد الوليد. فإذا قرب القول الثاني أن المراد قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه، فيكون أقرب إليه من ذلك العلم. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مقيم سمعته يقول: هذا مثل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. مع ان الذي كان يحث على النبي عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام وقوله تعالى فاذا قال فاتبع القران فان جبريل عليه السلام هو الذي قطر عليه لان الله فنسب تعليمه اليه لانه هو بامر الله وكذلك جبريل فالنسبه تكون مثلا محافظ الجزائريه مثلا بنى الكورنيش بطريقه فلانيه وراح للاسباح انا اذا اجتهد يكون الذي امر واضح فعل الامير كذا او اسس كذا مثلا هو مفروض ينفذ لكن بيقول هناك اسباب تلي ذلك لكن ينفذ ليه لانه بامره ولله المثل الاعلى فكذلك هنا فاذا قرانا فاتبع القران اذا قراه رسولنا جبريل عليه السلام انصت الى قراءته وكان في قراءه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه فاذا قراه رسولنا فانصت لقراءته حتى يحضرها وان كان اول الايه كما يقول المقيم لا ابا ذلك لان الله تعالى قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه قال وكذلك خلقه من الانسان انما هو من اسباب وتخليق الملائكه كما مسلم من حديث الزرع ابتدى حذيفه بن اسيد رضي الله عنه في تخليق النخبه في بعض روايات المسلم يقول فيقول الملك الذي يخلقهم يا ربي ذكر ام انثى اتوب ام غير تويب فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك اذا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال الملائكه باذنه ومشيئته وقدرته في التخليق فإن أفعاله وتخليقهم هو خلق لله سبحانه وتعالى كما تم خالق على الحقيقة غيره لأن الخالق في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ أن يعني عامة الآية التي فيها إثبات الأسماء العظمى يقترن بها إثبات صفة العلم إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء اشار الى انه مع الخلق لعلمه وان كان مستوى على العرض وان يليق به لا به فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرض يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما يلج من السماء وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمه لان الذي قبلها به يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما يلج من السماء وما يعرض فيها ثم قال وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمه تبارك وتعالى وتكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه القضيه بكلام نكتب به درس الليله يقول رحمه الله تعالى لفظ المعيه في سوره الحديث والمجادله في ايتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر الامام ابن عبد البر غيره ان هذا اجماع والصحابه والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم احد يعتد بقوله وهو مقتول عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حجاج وسفيان الثوري واحمد بن حنبل وغيره قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس في هذه الايه هو على العرش وعلمه معهم وهكذا حملا ذكر معه وقد أطلق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية ولفظ المعية جاء في كتاب الله عاما كما في هاتين الآيتين يعني آية الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وجاء خاصة وعن آية الآية سميها آية ابن جبل يقول من نجوى ثلاثة إلى ثلاثة آيات. وجاء فضلا كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إن لما عقل أثنى وراء وقوله إلا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لو كان المراد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه المعية هنا معية بمعنى أن الله بذاته مع كل شيء طيب لماذا؟ إذا لم يقع له النبي يعني إذا كانت المعية بالذات مع كل المخلوقات فإذا هل تكون مواساة تطيرين تعالى إذا يقولوا صحيح لا تحزن إلا الله معنا هيرد عليها الوقت اللي يقول ايه لو ان الله معنا بذاتي وانت ربنا مع كل المخلوقات يعني اشمعنى احنا بالذات فهل هذا يكون فيها مواساه او تخفيف فلا يستقيم معنى ذلك الا بايه فان الله معنا لعله خاصه بالنص والسبيل يقول فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخفيف فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخفيفه وأبا بكر دون عدوه من الكفار وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والكفار وأيضا فلفظ معيا ليست من العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى كلمة معية في لغة العرب وفي القرآن الكريم لما تكون تبقى مع الخبر هل انت تبقى مع الخبر امتزجت بالخبر هل انت تمشي يعني في عدم امتزاج لما كان تبقى لابنك في اقاصي الارض الثانيه تقول انا معك هل انا معك يعني بامتزاج ذاتيتها فيعني لا يراد بالمعية اختراق احدى ذاتين الاخرى قوله كما في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه هل امتزجوا بذلك؟ لا فأولئك مع المؤمنين وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال ذلك يا ابن معك ومثل هذا كثير فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان ذاته مختلفه بذوات الخلق فانه افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه اراد انه عالم به إذا لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه فالمعية العامة إن الله مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان فالمعية الخاصة خاصة بعض خلق المعية ففي هذه الحالة نحن نعلم أنها المعية بإيه؟ بالإعانة والنقص والتأييد والتأييد وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المسلمين رضي الله عنه في كتاب ذم التأويل فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار لأن الأشاعرة يعني يهاجمون أهل السنة والسلفيين يقولون لهم محرمون علينا التأويل والتأويل تقولوا له لأنفسكم فلا أنتم الآن تؤولون تؤولون هذه الآيات وهو معكم أينما كنتم تقولون يعني معكم بعلمه فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحن هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا فيلزمكم ما لزمنا قلنا نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه الأخبار على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل طرق المرض عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل انه المتبادر من الافهام منها وظاهر الله هو ما يثبت الى الفهم منه فالمتبادر الى الفهم من قول كان الله معك يعني بالحب والكلام ولذلك قال تعالى فيما اخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول للصاحب لا تحزن ان الله معنا وقال لموسى انني معكما اسمع وارى ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص بوجودهم في حق غيرهم كوجودهم فيهم ولم يكن ذلك موجودا بذات الحزن على أبي بكر ولا علة له فعلم أن الله هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا يعني هذا ليس تأويلا إنما هو المعنى الراجح وغالب الألفاظ سيحمل في كل عرض على ما يليق به ثم لو كان تأويلا نفترض بدلا أننا قبل هذا تأويل ثم لو كان تأويلا كما نحن تأولنا إنما اختلف رحمة الله عليه الذين كذب طوابهم ووجد اتباعهم هم الذين تأولوا فإن ابن عباس والضحاك ومالك بن سفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبناء السلام أن الله تعالى في السماء على عرشه وجاءت هذه اللغة مع قرائن محسوسة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قوله ألم تر أن الله يعلم هذه السماوات وما في الأرض؟ ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. فبدأ هذا العلم وختم هذه ثم أديتها لتخلصهم بعلم الله تعالى بحالهم. لأنه ينبئهم بما علموا يوم القيامة ويجازيهم عليه، وهذه الفرائض كلها دلت على إرادة العلم. فقد اتفق فيها هذه الفرائض ودلالة الأحجار على معناها ومقالة الثلاث وتأويلهم. فكيف يلحق بها لا يخالف الكتاب والأخبار ومقالات الثلاث؟ كيف تقولون؟ احنا كمان الأول بالحياة نقول ونحن على عهد الثلاث ونستولى، الأشعار يقولون إيه؟ والجميع استولى. فنقول لهم هذا تأويل، يقول الكلام بتأويل، فنقول لهم لا هذا ليس أولا ليس هذا تأويلا، إلا على هذا يعني كلام الثلاث ورح وحكى من قبل ما تم الاتفاق عليه ورح وأدلة الأخبار أيضا والقرائن في الآيات على هذا المعنى. فكيف تلحقون بما هذا فعله لا يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلام؟ فهذا لا يخفى على آخر إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كتبناه وبيناه الحمد لله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى.